هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله، مكون الأكوان، مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، نحمده عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة كاملة وسلاما تاما إلى يوم الدين. اللهم اجز عنا حبيبك ونبيك ورسولك محمدا خيرا، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها السادة المستمعون، نحمد الله عز وجل أن جمعنا على الخير، واليوم إن شاء الله في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم، السؤال الموجه هو: هل تعلم يا أخي المسلم كم من رضيع نطق في المهد؟ يعني كم من شخص تكلم في المهد وهو رضيع؟ ذكر العلماء أن 5 تكلموا في المهد، تكلموا وهم رضع، وسنتكلم عنهم ونذكرهم إن شاء الله مع تفصيل لكل حادثة وقعت معهم. نبدأ بالكلام عن سيدنا عيسى، عن نبي الله عيسى، عن رسول الله عيسى عليه السلام، الذي يقول الله عز وجل فيه في القرآن العظيم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. هو عبد الله ورسوله عيسى ابن مريم بنت عمران، خلقه الله تعالى من غير أب كما خلق آدم من غير أب وأم. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأم نبي الله عيسى عليه السلام هي مريم بنت عمران، الامرأة الصديقة الولية العذراء الطاهرة التي تربت في بيت الفضيلة وعاشت عيشة الطهر والتقوى، وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليها في القرآن الكريم في مواطن عديدة. قال الله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. مريم بنت عمران، قال عنها رب العالمين: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. المقصود هنا أن الله أمر ملكا من الملائكة فنفخ الروح في السيدة مريم، روح سيدنا عيسى عليه السلام. ولما قال من روحنا روحنا، نسب الله عز وجل أضاف الروح إلى ذاته، وهذه إضافة ملك وتشريف، ليس معناها أن الله جزء يتجزأ وتخرج منه روح والعياذ بالله، أي من الروح التي خلقها الله، التي هي مشرفة عنده، التي هي ملك له. كما قال الله عز وجل عن الكعبة: بيتي، ليس معناها أن الله وسط الكعبة، بل المعنى أنه بيت ملك لله مشرف عند الله. إذن هذه يقال عنها نسبة ملك وتشريف لما قال رب العالمين من روحنا. واللي جاء في قصة حمل ووضع السيدة مريم عليه السلام أنها ذهبت ذات يوم إلى مكان لتقضي أمرا، فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام متشكلا بشكل شاب أبيض الوجه، قال لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أي قال لها إن الله أرسله إليها ليهبها ولدا صالحا طاهرا من الذنوب. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، أي قالت: كيف يكون لي غلام ولم يقربني زوج ولم أكن فاجرة زانية؟ فقال: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، أي أجابها سيدنا جبريل عن تعجبها بأن خلق ولد من غير أب سهل هين على الله تعالى، وليجعله علامة للناس ودليلا على كمال قدرته سبحانه وتعالى، وليجعله رحمة ونعمة لمن اتبعه وصدقه وآمن به. ثم لما حملت السيدة مريم، وبعد أن وضعت سيدنا عيسى، قال لها سيدنا جبريل أن لا تكلم أحدا، وأخبرها أن إذا أراد أحد أن يكلمها أن تشير إليه بأنها نذرت صوما عن الكلام، أي أنها لن تتكلم. فلما أتت إلى قومها ومعها سيدنا عيسى صاروا يوبخونها وقالوا لها: إن أباك لم يكن رجل سوء ولم تكن أمك زانية، يعني ظنوا بها الزنا وظنوا بها السوء، وهي عليها السلام ساكتة لا تجيب لأنها أخبرتهم أنها نذرت للرحمن صوما، أي عن الكلام. فلما ضاق بها الحال وألحوا عليها وشددوا عليها أشارت بيدها إلى سيدنا عيسى عليه السلام وهو ولد رضيع في المهد، فقالوا لها ما أخبر الله به في القرآن بقوله: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ عند ذلك أنطق الله تبارك وتعالى بقدرته سيدنا عيسى عليه السلام وكان رضيعا، فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، اعتراف بالعبودية لله عز وجل. هذا أول ما نطق به عليه السلام وهو في المهد، قال: إني عبد الله. وهذا فيه بيان أنه لا يجوز أن يقال أن سيدنا عيسى هو ابن الله، لأنه لم يقل لهم ذلك، إنما الذين جاءوا بعده حرفوا. سيدنا عيسى دعا قومه إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا. سيدنا عيسى جاء بدين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء، والله أنطقه في المهد معجزة، معجزة لسيدنا عيسى تدل على كمال قدرة الله وأن الله فعال لما يريد. كذلك غير سيدنا عيسى قلنا هم خمسة نطقوا في الصغر، نطقوا في المهد، يعني وهم رضع يكون رضيعا فينطقه الله، خمسة. أولهم ذكرنا سيدنا عيسى عليه السلام. والثاني هو جريج، وجريج هذا كان من أمة سيدنا عيسى، أي من الذين كانوا على دين سيدنا عيسى، أي على الإسلام، لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، فما يتقالش إنه سيدنا عيسى جاء بدين آخر غير الإسلام، وما يتقالش إنه سيدنا موسى جاء بدين آخر غير الإسلام، وما يتقالش إنه سيدنا إبراهيم جاء بدين آخر غير الإسلام، كلهم 124,000 نبي جاءوا بدين واحد ألا وهو الإسلام. هذا جريج كان من أمة سيدنا عيسى، يعني من الناس الذين آمنوا بسيدنا عيسى، وكان من الذين يصلون صلاة عيسى عليه السلام ويصومون صيامه، أي على حسب تعاليم شريعة سيدنا عيسى. وإحنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى دين واحد أنزله على كل الأنبياء ألا وهو الإسلام، يعني عقيدة واحدة، يعبدون إلها واحدا ويؤمنون بصفات ربهم عز وجل، بالصفات الدالة على الكمال، وأنه لا يشبه المخلوقات، وأنه خلق الجنة والنار، وأنه على كل شيء قدير، وأنه شاء كل شيء وعلم بكل شيء، هذه عقيدة واحدة. إنما الاختلاف كيف ما قلنا قبل بين الرسول والآخر، هذا الله يغير في الشريعة من الرسول إلى آخر، في الأحكام، في عدد الصلوات، في الصيام، شنو الأيام التي تصام، في الحلال والحرام، مثل هذا هو الذي يتغير، أما العقيدة واحدة. فهذا الرجل جريج كان يصلي كما أمره سيدنا عيسى، وكان يصوم كما بلغه عن سيدنا عيسى، فهذا جريج كان من الصالحين، من المسلمين الذين اتبعوا سيدنا عيسى، وكان قد اعتزل الناس، يعني تجرد للعبادة، بعد عن الناس، ذهب إلى مكان في الجبل وبنى صومعة، صومعة مكان يعبد الله فيه، وكانت له أم تأتيه من وقت إلى وقت إلى تلك الصومعة التي هو اعتزل فيها لعبادة الله. هو كان وليا صالحا، وليا حقيقيا، اتبع سيدنا عيسى عليه السلام اتباعا كاملا، أدى كل الواجبات واجتنب كل المحرمات بعد أن تعلم ما هو الواجب في شريعة سيدنا عيسى وما هو الحرام في شريعة سيدنا عيسى، وتمسك بالنوافل وأكثر منها، زاد على الفرائض، هو لم يفعل الواجبات فقط، بل زاد عليها بكثرة النوافل والتجرد للعبادة. اعتزل الناس خارج المدينة في مكان مرتفع، بنى صومعة من طين، ليس بناء فخفخة، يعني ليس بناء فخر وكبر، ليست قصور، إنما بنى شيئا من طين، لأن هذا الرجل همه الآخرة، التجرد لعبادة الله هذا همه. ثم الناس الذين كانوا في المدينة صاروا يعتقدون فيه الولاية، حتى أن ملك تلك البلاد صار يعتقد فيه الولاية، عنده جريج صار إنسانا معتقدا فيه، تقيا عابدا من العباد الصالحين. ولكن الذي حصل مع هذا الرجل الصالح أن امرأة فاسدة قالت لبعض الفاسدين الفاسقين، قالت هذا جريج الذي أنتم تظنونه يعني شخص صالح، قالت أنا أستطيع أن أغويه، أستطيع أن أفتنه، يعني قالت توقع في الزنا، فذهبت إليه وتعرضت له، صارت تريد أن تغويه. صومعته هي كانت في مكان مرتفع، وهي وقفت بحيث يراها مقابل بابه، وقفت في مكان بحيث يراها وصارت تتعرض له، فلم يلتفت إليها، ما استطاعت أن تفتنه، سبحان الله، كان رجلا صالحا صادقا مع ربه. ثم هناك عندما أيست من من من من غوايته نزلت، فوجدت بالقرب من ذلك المكان، وجدت رجلا راع يرعى الغنم، فأغوته وأفتنته، ففتن بها، فوقع بها، أي زنى بها، فحملت منه، هذه قصة حقيقية حصلت. ثم لما ظهر حملها ماذا قالت والعياذ بالله؟ قالت هذا من جريج، قالت هذا هو ولد ذلك الرجل الذي تقولون عنه أنه صالح. فلما تأكد الناس أنها حامل بأن وضعت ولدا، ذهبوا إليه وبأيديهم الفؤوس ليهدموا له صومعته. يعني سبحان الله لم يتبينوا، ما مشاوش يعني تبينوا الحق منه، ذهبوا مباشرة بمجرد أن هذه المرأة ولدت تأكدوا أنها حامل حقيقة، فذهبوا إليه وهدموا له صومعته وأخذوه ووضعوا في عنقه حبلا وجروه وهدموا الصومعة بالفؤوس. ثم قال لهم، أرادوا أن يقتلوه سبحان الله، قال لهم أمهلوني حتى أصلي ركعتين. فتوضأ، لأنه في أمة سيدنا عيسى كان لهم وضوء وصلاة فيها ركوع وسجود كما نحن نتوضأ ونصلي. صلى ركعتين ثم اتجه لهذا الولد الصغير الذي ولدته المرأة، وضعته المرأة هذه الباغية، فقال له يا غلام من أبوك؟ أي أبوك صورة. فقال أبي الراعي. سبحان الله، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. فلما سمعوا هذا الولد يتكلم بلسان فصيح ويقول أبي الراعي، سمعوا هذه التبرئة انكبوا عليه يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا له نبني لك صومعتك من ذهب. فقال لا، أعيدوها كما كانت من طين. هذا هو جريج الرجل الصالح الولي الصالح الذي كان من أمة سيدنا عيسى عليه السلام، والذي الله أعطاه كرامة شيء خارق للعادة، يظهر على يد بعض الصالحين أن أنطق الله له هذا الولد فنطق ببراءته، والولد ما زال صغيرا رضيعا. وهذا دليل على أن الله قادر على كل شيء. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا على ختام حصتنا اليوم. إن شاء الله في الحصص القادمة كما قلنا سنتكلم عن بقية الذين تكلموا في المهد. على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.